السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أي عهدهم على الوفاء بما حملوا، وأن يبشر بعضهم ببعض ويصدق بعضهم بعضا، أي كان مستورا حين كتب الله ما هو كائن، وحين أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء. ومنك يا محمد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هذا من عطف الخاص على العام. أخذنا من النبيين ومنك وبقية الخمسة، والعطف الخاص على العام أو العكس، عطف العام على الخاص، كل هذا للاهتمام بشأن الخاص والعناية بهم، وإلا فقد دخل هؤلاء الخمسة باللفظ العام من النبيين وكرروا لمزيد الاهتمام بهم. نعم، خص هؤلاء الخمسة في مواضع، لأنهم كما قال أهل العلم هم أولو العزم من الرسل. نعم. وإنما خص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلا لهم، وقيل لأنهم أصحاب الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل وأئمة الأمم. ويحتمل أن يكون هذا تعظيما في قطع الولاية بين المسلمين والكافرين، أي هذا مما لم تختلف فيه الشرائع، أي شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي كان في ابتداء الإسلام توارث بالهجرة، والهجرة سبب يتأكد في الديانة. متأكد. والهجرة سبب متأكد في الديانة، ثم توارثوا بالقرابة مع الإيمان، وهو سبب وكيد. فأما التوارث بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين أحد من الأنبياء الذين أخذ عليهم المواثيق، فلا تداهنوا في الدين ولا تمالئوا الكفار. ونظيره: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله: ولا تتفرقوا فيه. يعني نظيره باجتماع الخمسة. نعم. ومن ترك التفرق في الدين ترك موالاة الكفار. وقيل: أي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كان ذلك في الكتاب مسطورا ومأخوذا به المواثيق من الأنبياء. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي عهدا وثيقا عظيما على الوفاء بما التزموا من تبليغ الرسالة، وأن يصدق بعضهم بعضا. والميثاق هو اليمين بالله تعالى، فالميثاق هو العقد والعهد الموثق باليمين. فالميثاق الثاني تأكيد للميثاق الأول باليمين. وقيل: الأول هو الإقرار بالله تعالى، والثاني في أمر النبوة. ونظير هذا قوله كل شيء تعالى: يؤكد كل شيء يؤكد باليمين تزداد عظمته. فالإنسان إذا وعد وفي نيته عدم الخلف، فإذا لم يتمكن أو رجع في وعده لا يلام، لكن إن اقترن ذلك باليمين والعهد ليس له أن يرجع، فإن رجع فحينئذ يدخل في قول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنتصدق عنه. فأعقبهم في نفاق في قلوبهم، صلى الله السلامة والعافية. ولو أن شخصا قال إذا جاء الراتب أتصدق بمئة، مئتين، ثلاثمائة، هذا لو أخلف ولم يعطي ما يضر هذا، لكنه مع ذلك ليس بنذر، النذر يجب عليه الوفاء به، لكن إن حدث نفسه أو تكلم في مجلس شيء من ذلك، إذا طلع الراتب أو وعد إنسان، هذا ليس مثل المقرون باليمين أو النذر، واليمين أشدها، العهد مع اليمين هذا أمره عظيم. إذا جاء في مثل هذه الصورة على ما ذكرنا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أيضا العقود إذا أكدت بالأيمان زاد تعظيمها وضعف الإثم على مخالفها. ومن الأيمان المؤكدة والشهادات المؤكدة بالأيمان شهادات اللعان لعظم شأنه. فهذا العهد والميثاق إذا أكد باليمين زاد شأنه وعظم أمره. نعم. هذا عهد، لكن النذر إن شفى الله مريضي فعلت كذا، هذه زيادة في التأكيد، هذه زيادة في تأكيده، زيادة في تأكيد العهد أمر شأن عظيم. نعم. الأصل فيها. نعم. وقيل الأول هو الإقرار بالله تعالى، والثاني في أمر النبوة. ونظير هذا قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. الآية، أي أخذ عليهم أن يعلنوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلن محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نبي بعده، وقدم محمدا في الذكر لما روى قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قال: كنت أولهم في الخلق وآخرهم في البعث. وقال مجاهد: هذا في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. هذا من رواية الحسن عن أبي هريرة، والحسن مدلس تدليس شديد ولم يصرح بالتحديث، والخلاف معروف في سماعه من أبي هريرة بين أهل العلم، منهم من يفيه مطلقا أنه ما سمع أبا هريرة، وإن كان الحسن قد قال: حدثنا أبو هريرة، يعني حدث أهل المدينة وهو فيها. هذا من تدليسه رحمه الله. إيش كان عندك؟ بلا شك أولهم في الخلق ولهم آدم، ثم تتابعت ذريته إلى أن وصلت النوبة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني عدم ذكره، هو مر على الأنبياء في السماوات، وكل سماء رأى فيها من رأى، ولا يعني أنه لا يوجد هناك وأنه نعم لا يلزم. نعم. قوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فيه أربعة أوجه: أحدها ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم، حكاه النقاش، وفي هذا تنبيه، أي إذا كان الأنبياء يسألون فكيف من سواهم. الثاني ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم، حكاه علي بن عيسى. الثالث ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم حكاه ابن شجرة. الرابع ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة. وفي التنزيل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إن الوجه الثلاثة حمل للصادقين هو من ألفاظ العموم يشمل جميع من اتصل بالصدق، حملهم على الأنبياء لأنهم رأس الصادقين والصديقين، شهد لهم الله جل وعلا بالصدق، فيكون من إرادة الخاص بلفظ العام. والقول الرابع هو يجمع الأقوال كلها ليسأل الأفواه الصادق عن القلوب المخلصة. وفي التنزيل يعني في القرآن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كل يسأل، المرسلون يسألون والذين أرسل إليهم يسألون أيضا، وهذا أشمل وأعم. وتفسير القرآن بالقرآن أولى ما يفسر به. نعم. نعم. لا، كيف عن سبب صدقهم؟ وكل يسأل يقرر بحسناته ويثاب عليها، ويسأل عن سيئاته ويعاقب عليها. وأما الصادقون فأخص ما فيهم هذا الوصف الذي هو الصدق. نعم. وفي التنزيل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقد تقدم وقيل فائدة سؤالهم توبيخ الكفار، كما قال تعالى أأنت قلت للناس، وأعد للكافرين عذابا أليما وهو عذاب جهنم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، يعني غزوة الخندق والأحزاب وبني قريظة، وكانت حالا شديدة معقبة بنعمة ورخاء وغبطة، وتضمنت أحكاما كثيرة وآيات باهرات عزيزة. ونحن نذكر من ذلك بعون الله تعالى ما يكفي في 10 مسائل. الأولى هذه نتائج المحن مع الصبر والاحتساب والإخلاص لله جل وعلا، تكون عواقبها حميدة، وبدلا من أن تكون محنا تكون منحا. غزوة الأحزاب من أشق الغزوات على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مع ذلك في النهاية عقبها النعمة والرخاء والغبطة والارتياح وما أشبه ذلك. نعم. الأولى اختلف في أي سنة كانت، فقال ابن إسحاق كانت في شوال من السنة الخامسة، وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله كانت وقعة الخندق سنة 4، وهي وبنو قريظة في يوم واحد، وبين بني قريظة والنضير 4 سنين. قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال من المدينة، وذلك قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قال ذلك يوم الخندق، جاءت قريش منها هنا واليهود منها هنا والنجدية منها هنا. معرفة التاريخ بالنسبة لغزوة الخندق مهم جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلوات في غزوة الخندق، يعني صلاها بعد غروب الشمس كلها. وفي غزوة ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، وعلى قول جمهور أهل السير أن غزوة الخندق متأخرة عن غزوة ذات الرقاع، فلماذا أخر الصلوات لم يصلي صلاة الخوف؟ قال بعضهم لأن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر وإنما تشرع في السفر، لكن الذي قرره الإمام البخاري ورجحه ابن القيم أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق، وأن صلاة الخوف تفعل في سفرا وحضرا إذا قام سببها. نعم. يريد مالك: إن الذين جاءوا من فوقهم بنو قريظة، ومن أسفل منهم قريش وغطفان، وكان سببها أن نفرا من اليهود منهم كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وحيي بن أخطب النضريون وهوذة بن قيس وأبو عمار من بني وائل، وهم كلهم يهود، هم الذين حزبوا الأحزاب وألبوا وجمعوا، خرجوا في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، فأتوا مكة فدعوا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواعدوهم من أنفسهم بعون من انتدب إلى ذلك، فأجابهم أهل مكة إلى ذلك. ثم خرج اليهود المذكورون إلى غطفان فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم، فخرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر الفزاري على فزارة، والحارث بن عوف المري على بني مرة، ومسعود بن رخيلة على أشجع. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماعهم وخروجهم شاور أصحابه، فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فرضي رأيه، وقال المهاجرون يومئذ: سلمان منا، وقال الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وكان الخندق أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ حر. فقال: يا رسول الله، إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا، فعمل المسلمون في الخندق مجتهدين، ونكص المنافقون وجعلوا يتسللون. ولهذا يقرر أهل العلم أنه لا مانع من الإفادة من الأمم الأخرى ولو كانت كافرة فيما ينفع من أمور الدنيا، من أمور الدنيا والأسباب والاحتياطات، لا شك أنها لا تدخل في العبادات. نعم. ونكص المنافقون وجعلوا يتسللون لواذا، فنزلت فيهم آيات من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره، وكان من فرغ من المسلمين من حصته عاد إلى غيره حتى كمل الخندق، وكانت فيه آيات بينات وعلامات للنبوات. قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه، وهي الثانية، مشاورة السلطان أصحابه وخاصته في أمر القتال، وقد مضى ذلك في آل عمران والنمل، وفيه التحصن من العدو بما أمكن من الأسباب واستعمالها، وقد مضى ذلك في غير موضع، وفيه أن حفر الخندق يكون مقسوما على الناس، فمن فرغ منهم عاون من لم يفرغ، فالمسلمون يد على من سواهم. وفي البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا. وهكذا القدوة في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم، مقصود أنه ممن يقتدى به يجب عليه أن يكون أول من يعمل، هذا شأنه وديدنه عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه من بعده، يعمل قبل الناس، لأن الأمر المجرد الانصياع إليه فيه ثقل بخلاف ما إذا اقترن بالعمل، فإذا كان الآمر أول من يبادر تبعه الناس. ولذا في حجة الوداع لما طمس معالم الجاهلية وألغى الربا وأهدر الدماء قال أول ربا نضعه ربانا ربا العباس، وأول دم دم ابن ربيعة وهو منهم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من إذا أمر الناس وخالف الأمر بنفسه أو لم يأتمر هو أو ترك بعض الناس يأتمرون وسمح لبعض الناس، مثل هذا لا شك أنه يوجب اضطراب في الامتثال، يوجب الاضطراب في الامتثال. وعلى كل حال من يتدين بالدين عليه أن يمتثل إذا أمره ولي الأمر، يجب عليه أن يمتثل ولو وجد من يخالف سواء كان ولي الأمر نفسه أو غيره، إنما عليه يأتي بما أمر به إبراء لذمته وحرصا على أداء ما عليه ولا عليه من الآخرين. نعم. وأما ما كان فيه من الآيات وهي الثالثة، فروى النسائي عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال: وتمت كلمة ربك صدقا الآية، فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقه، ثم ضرب الثانية وقال: وتمت الآية، فندر الثلث الآخر فبرقت برقة فرآها سلمان، ثم ضرب الثالثة وقال: وتمت كلمة ربك صدقا الآية، فندر الثلث الباقي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس. قال سلمان: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذلك يا سلمان؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. قال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، ادعوا الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك وما ترك واتركوا الترك ما تركوكم. وخرجه أيضا عن البراء قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق عرض لنا صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر إلى قصورها الحمراء الآن من مكاني هذا. قال ثم ضرب أخرى وقال بسم الله، فكسر ثلثا آخر، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر باب صنعاء. صححه أبو محمد عبد الحق. قال عن شيء ثاني في الثاني أخرجه النسائي في الكبرى من حديث البراء وصح إسناده القاضي عبد الحق كما ذكر القرطبي رحمه الله وله شاهد راجع الجرح. وشاهد الذي قبله حديث البراء شاهد الحديث الذي قبله. نعم. سلمان من أهل البيت ما هو حسن أقل أحواله وش قال عنه؟ ما خرجوا؟ لا، الحديث بطوله فيه ما فيه، لكن هذه الجملة لها شواهد. نعم. دعوا اتركوهم اتركوهم ما تركوكم. نعم. ايه هذا اضافة التشريع ما النسب فلا. نعم. شكون من الضعيف السند هذا ضعيف، لكن يبقى أن سلمان منا أهل البيت له شواهد أن الحديث بطوله ضعيف. نعم نعم. يصل قطر أعم وأشمل. الترك يطلقون على شعب من الشعوب كثير، يعني يدخل فيهم شرق آسيا أيضا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام له مسربة دقيقة في صدره كذا جاء في وصفه، وجاء في وصفه أنه أشعر يعني كثير الشعر عليه الصلاة والسلام، أني في مواضع أخرى. نعم. فيه. لا لا لا لا الحاكم ما هو مثل الشاعر. لا الراوي ليس بشاعر. قد تكون من لا يمكن تكون من قوله أو من قول غيره. لا لا أدى ارتجز لا شك أنها مع تحسين الصوت كالإنشاد كأنشد. نعم. اتركوه لا تحرجونه. لا، في حال الضعف اتركوه ما تركوكم، كذلك الترك على كل حال اللفظ أعم مما تذكر، يعني في حال الضعف اترك الحبشة واترك الترك لأن تقوى على مقاتلتهم وجهادهم. نعم. الرابعة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق أقبلت قريش في نحو 10,000 بمن معهم من كنانة وأهل تهامة، وأقبلت غطفان بمن معها من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى نزلوا بظهر سلع في 3,000 وضربوا عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم في قول ابن شهاب، وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرضي، وكان صاحب عقد بني قريظة ورئيسهم، وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقده وعاهده. فلما سمع كعب بن أسد حيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح له، فقال له افتح لي يا أخي، فقال له لا أفتح لك، فإنك رجل مشؤوم تدعوني إلى خلاف محمد، وأنا قد عاقدته وعاهدته ولم أر منه إلا وفاء وصدقا، فلست بناقض ما بيني وبينه. فقال حيي افتح لي حتى أكلمك وأنصرف عنك، فقال لا أفعل، فقال إنما تخاف أن آكل معك جشيئتك فغضب كعب جشيشتك نعم باص مقفل على أحد. فقال إنما تخاف أن آكل معك جشيئتك جشيشتك الجشيش مستعمل، لفظ مستعمل، طعام مثل الجريش إلا أنه أخف يعني. نعم. فغضب كعب وفتح له، فقال يا كعب إنما جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وسادتها وغطفان وقادتها قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمدا ومن معه. فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام لا غيث فيه، ويحك يا حيي دعني فلست بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل حيي بكعب يعده ويغره حتى رجع إليه وعاقده على خذلان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يسير معهم. وقال له حيي بن أخطب إن انصرفت قريش وغطفان دخلت عندك بمن معي من اليهود. فلما انتهى خبر كعب وحيي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وسيد الأوس سعد بن معاذ، وبعث معهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى بني قريظة، فإن كان ما قيل لنا حقا فالحنوا لنا لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس. أعطونا إشارة لا تصرحوا بحيث يسمع الناس فينخذلون. نعم. وإن كان كذبا فاجهروا به للناس. نعم. فانطلقوا كذب. هذا لا شك أنه يشجع الناس إذا كان كذب. نعم. فانطلقوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما قيل لهم عنهم، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عهد له عندنا. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وكانت فيه حدة، فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم، فالذي بيننا وبينهم أكبر من ذلك. المسألة مسألة كلام، مسألة قتل إن ظفر بهم بعد أن نقضوا العهد. نعم. ثم أقبل سعد وسعد حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من المسلمين، فقال عضل والقارة يعرضان بغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معاشر المسلمين. وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتى المسلمين عدوهم من فوقهم، يعني من فوق الوادي من قبل المشرق، ومن أسفل منهم من بطن الوادي من قبل المغرب، حتى ظنوا بالله الظنونا. وأظهر المنافقون كثيرا مما كانوا يسرون، فمنهم من قال: إن بيوتنا عورة فلننصرف إليها فإنا نخاف عليها، وممن قال ذلك: أوس بن قيضي، ومنهم من قال: يعدنا محمد أن يفتح كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط. وممن قال ذلك: إلى مكان المطمئن المنخفض ليقضي حاجته. نعم. وممن قال ذلك: معتب بن قشير أحد بني عمرو بن عوف، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام المشركون بضعا وعشرين ليلة قريبا من شهر، لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتد على المسلمين البلاء، بعث إلى عيينة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المري، وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة لينصرفا بمن منعهما من غطفان، ويخذلا قريشا ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قد أنابا ورضيا، أتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما، فقالا: يا رسول الله، هذا أمر تحبه فنصنعه لك، أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع، أو أمر تصنعه لنا؟ قال: بل أمر أصنعه لكم، والله ما أصنعه إلا أني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قراء. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: أنتم وذاك. وقال لعيينة والحارث: انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف. وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة فمحاها. الخامسة: مسألة مراوضة، ما بعد تم عقد، لم يتم العقد من قبل الطرفين ولم يشهد عليه، مسألة مراوضة مفاوضة، يعني ما بعد صار شيء. إذا كان قد كتب صحيفة، الكتابة إنما تكون بعد تمام العقد. شو يقول عن هذا؟ ما ذكر شيء على أنه من أخبار التاريخ، هذا أخبار التاريخ والسير ما يهتمون بها. نعم. إيه. الأصل فيها الكلام، الإجابة والقبول، هذا الأصل، والكتابة سنة. خلاص. أو بيع. أو بيع. ما اتفق، ما كتب شيء. ما يستطيع يرجع. ما يستطيع يرجع. اشتريت أنت من شخص أرض. قلت له كم الأرض؟ قال مليون. قلت شريت. وكتبت له شيك مالك رصيد. راح للبنك مالك رصيد. يستطيع يرجع ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع، الأرض له خلاص أو الأرض لك، لا يستطيع أن يرجع، ثم عليه أن يطالبك بالثمن. ها؟ وش هي؟ ذكر في المنافقين، أنا ذكر ممن استهزأ وسخر. على كل حال مسائل الاختلاف في الصحابة في الأسماء وتصحيف بعض الأسماء إلى بعض، أهل بدر ساقهم البخاري، هل هو معهم؟ راجع الصحيح، راجع صحيح البخاري تشوفوا معهم ولا لا. نعم. الخامسة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على حالهم والمشركون يحاصرونهم ولا قتال بينهم، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ابن عبد ود العامري من بني عامر بن لؤي، وعكرمة بن أبي جهل، وهبيرة بن أبي وهب، وضرار بن الخطاب الفهري، وكانوا فرسان قريش وشجعانهم. أقبلوا حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت بهم، وجاوزوا الخندق وصاروا بين الخندق وبين سلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها، وأقبلت الفرسان نحوهم، وكان عمرو بن عبد ود قد أثبتته الجراح يوم بدر فلم يشهد أحدا، وأراد يوم الخندق أن يرى مكانه، فلما وقف هو وخيله نادى من يبارز، فبرز له علي بن أبي طالب وقال له يا عمرو إنك عاهدت الله فيما بلغنا أنك لا تدعى إلى إحدى خلتين إلا أخذت إحداهما، قال نعم، قال فإني أدعوك إلى الله والإسلام، قال لا حاجة لي بذلك، قال فأدعوك إلى البراز، قال يا ابن أخي والله ما أحب أن أقتلك لما كان بيني وبين أبيك، فقال له علي أنا والله أحب أن أقتلك، فحمي عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه فعقره وسار نحو علي، فتنازلا وتجاولا وثار النقع بينهما حتى حال دونهما النقع الغبار. نعم. فمنجل النقع حتى رؤي علي على صدر عمرو يقطع رأسه، فلما رأى أصحابه أنه قد قتله علي اقتحموا بخيلهم الثغرة منهزمين هاربين، وقال علي رضي الله عنه في ذلك نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت دين محمد بضرابي، نازلته فتركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. قال ابن هشام أكثر أهل العلم بالسير يشك فيها لعلي. قال ابن هشام وألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو، فقال حسان بن ثابت في ذلك فر وألقى لنا رمحه. بعض النسخ يقول أكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلي، يشك في نسبة هذه القصيدة لعلي رضي الله عنه. نعم. فقال حسان بن ثابت في ذلك فر وألقى لنا رمحه، لعلك عكرم لم تفعل، ووليت تعدو كعدو الظليم ما إن تجور عن المعدل، ولم تلق ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعل. فقال ابن هشام فرعل صغير الضباع، وكانت عائشة رضي الله عنها في حصن بني حارثة وأم سعد بن معاذ معها، وعلى سعد درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه وفي يده حربته، وهو يقول: لبث قليلا يلحق الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا كان الأجل. ورمي يومئذ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل، واختلف في من رماه، فقيل رماه حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال له: خذها خذها وأنا ابن العرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار. وقيل إن الذي رماه خفاجة بن عاصم بن حبان، وقيل بل الذي رماه أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم. ولحسان مع صفية بنت عبد المطلب خبر طريف يومئذ ذكره ابن إسحاق وغيره. قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: كنا يوم الأحزاب في حصن حسان بن ثابت، وحسان معنا في النساء والصبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأنه يوصف رضي الله عنه وأرضاه بالجبن حسان، مع كون شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، والشعر يحتاج إلى شجاعة لأن يعرض نفسه لهجاء الناس فيتعرض لما يتطلب الشجاعة، وهم وصفوه بالجبن والقصة تسمع. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نحر العدو لا يستطيعون الانصراف إلينا، فإذا يهودي يدور، فقلت لحسان: انزل إليه فاقتله. فقال: ما أنا بصاحب هذا يا ابنة عبد المطلب. فأخذت عمودا ونزلت من الحصن فقتلته. فقلت: يا حسان انزل فاسلبه. فلم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب. قال: لا يصير حي بعد لما مات رضي الله عنه وارضاه. كل حال، الشجاعة حينما تكون في الفؤاد، أحيانا تكون باللسان وأحيانا تكون بالبدن، ولكل إنسان ما يكتب له من نصيبه منها. نعم. قال: فنزلت فسلبت. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد أنكر هذا عن حسان جماعة من أهل السير، وقالوا: لو كان في حسان من الجبن ما وصفتم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام، ولهجي بذلك ابنه عبد الرحمن، فإنه كان كثيرا ما يهاجي الناس من شعراء العرب مثل النجاشي وغيره. على كل حال، هجاء الناس يحتاج إلى شجاعة، ولتجد من عنده شيء من الجبن لا يستطيع أن ينطق ولا بكلمة حق، يخاف، والذي ينطق بكلمة الحق هذا شجاع، سيما إذا كان يتحمل ما يترتب عليه من آثار ويستطيع ارتكاب العزائم، هذا شك أنه شجاع. ولو كان جبانا لا جرب نفسه في أول قصيدة، ثم بعد ذلك إذا هدد ولا شيء كف لو كان جبان، لكنه استمر إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وشاعره، واستمر بعد ذلك يهاجم المشركين وينصر الإسلام، هذا ينافي ما يقال عنه من الجبن. نعم. السادسة: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قيل فلان جبان، على كل، أما بالنسبة للعموم، سب العموم هذا يحكم أهل العلم بأنه كفر أكبر مخرج عن الملة. أما سب بعضهم إذا كان من أجل ديانته وغنائه في الإسلام، فلا شك أن مثل هذا خطر عظيم، قد يحكم بكفره لأنه يسب الإسلام حينئذ. وإذا التزم بما يترتب على هذا السب صلى الله العافية من نقل الدين، أن إذا كان يكفر أكثر الصحابة ولا يبقي منهم إلا من له رواية قليلة يصير، فهذا يترتب عليه نفي الدين بالجملة، هذا أيضا إذا التزم باللازم يكفر. أما إذا عرف شخص بأنه جبان والجبن خلق غريزة قد يجبل عليها الإنسان، قد يجبل على البخل مثلا وذكره بما فيه، هذا لا يصل إلى هذا الحد. وإن كان الأصل أن يكون المسلم عفيف اللسان لا سيما ما يتعلق بخيار الأمة وسادتها. سب من؟ بلا شك، لأن الله جل وعلا أثنى عليهم جملة. نعم. يتنقص بذلك أو لأنه مكثر من النساء وهذا يدل على كذا، يعني استنباط. نعم. لا يختلف، هو إذا كان له سبب محسوس، مثل يقول الحسن بن علي مثلا شهواني، لماذا؟ لأنه تزوج عشرات من النساء، نعم، وسيد شباب أهل الجنة مع أخيه، هذا له تأويل سائر. لا شك أن الواجب الكف عن مثل هذا الكلام، هو يأثم بمثل هذا الكلام، لكن ليس بمثل السب المتعلق بالدين أو لأنهم نصروا الدين أو لأنهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الشرف المختص بهم. أعوذ بالله، نسأل الله العافية، هذا لا شك فيه، هذا لا شك في كفره. نعم، لأن تبرئتهم مثل هذا والإشادة به وفضله في الإسلام متواتر قطعي، نعم، معلوم من الدين بالضرورة هذا. نعم. الله، أهل السير يطعنون فيها باعتبار أنها مخالفة لواقعه، لواقعها. الشخص الذي يهجو الناس لابد أن يكون شجاع، وإذا هجى مرة ما هجى الثانية الجبان. نعم. السادسة، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود. نعيم. نعيم بن مسعود ابن عامر الأشجعي، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد من غطفان، فلو خرجت فخذلت عنا إن استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا، فاخرج فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم في سنن أبي داود: الحرب خدعة بالفتح، لغة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان ينادمهم في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: قل، فلست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل، ولا طاقة لكم به، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لهم: قد عرفتم ودي لكم معشر قريش وفراقي محمدا، وقد بلغني أمر أرى من الحق أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموا علي. قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما كان من خذلانهم محمدا، وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم؟ ثم أتى غطفان فقال مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت، وكان ذلك من صنع الله عز وجل لرسوله والمؤمنين، أرسل أبو سفيان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش، وغطفان يقول لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا صبيحة غد للقتال حتى نناجز محمدا. فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما نال منا من تعدى في السبت، ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطوا رهنا. فلما رجع الرسول بذلك قالوا: صدقنا والله نعيم بن مسعود. فردوا إليهم الرسل وقالوا: والله لا نعطيكم رهنا أبدا، فاخرجوا معنا إن شئتم، وإلا فلا عهد بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صدق والله نعيم بن مسعود، وخذل الله بينهم، واختلفت كلمتهم، وبعث الله عليهم ريحا عاصفا في ليال شديدة البرد، فجعلت الريح تقلب آنيتهم وتكفأ قدورهم. السابعة: فلما اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمرهم، بعث حذيفة بن اليمان ليأتيه بخبرهم، فأتاه واستتر في غمارهم وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش، ليتعرف كل امرئ جليسه. فقال حذيفة: فأخذت بيد جليسي وقلت: ومن أنت؟ فقال: أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: ويلكم يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، ولقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، ولقينا من هذه الريح ما ترون، ما يستمسك لنا بنا، ولا تثبت لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. ووثب على جمله، فما حل عقال يده إلا وهو قائم. قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي إذ بعثني قال لي: مر إلى القوم فاعلم ما هم عليه، ولا تحدث شيئا، لقتلته بسهم. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رحيلهم، فوجدته قائما يصلي في مرط لبعض نسائه مراجل. قال ابن هشام: المراجل ضرب من وشي اليمن. فأخبرته فحمد الله. قلت: وخبر حذيفة هذا مذكور في صحيح مسلم، وفيه آيات عظيمة، رواه جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال: برد شديد، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، حتى أتيتهم فرأيت أبا من شدة الحر، من شدة الحر عرق رحضة من الخوف. نعم. فرأيت أبا سفيان، يعني الجو بارد، وباعتبار أنه رسول الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب بهذا الدفء وهذا الحر الذي يقاوم البرد. نعم. فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت. قررت يعني برت. قررت. نعم. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الأحزاب، رجع إلى المدينة ووضع المسلمون سلاحهم، فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي على بغلة عليها قطيفة ديباج، فقال له: يا محمد، إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة سلاحها؟ إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة، وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم حصونهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الثامنة مناديا فنادى: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي العصر إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. وفي هذا من الفقه تصويب المجتهدين، يعني ثبوت الأجر للمجتهدين كلهم، لأن النص يحتمل منهم من قال المراد حقيقة النص وأن لا نصلي إلا في هذا المكان ولو خرج الوقت، ومنهم من قال القصد من ذلك المبادرة والمسارعة إلى ما أمرنا به، مع أنه تقرر عندنا أن للصلاة وقتا يخرج فيه، فالآن يجوز أن نخرج الصلاة عن وقتها وعلينا أن نبادر. فهؤلاء عملوا بالحرف بالنص، وهؤلاء عملوا بالفحوى بالمفهوم، وكلهم على خير إن شاء الله تعالى. نعم. الله الأقرب، لا شك أن المحافظة على الوقت، والوقت شرط من شروط الصلاة، هذا في غاية الأهمية. وأيضا إذا كان هناك أمر يفوت، لأن هذه المسائل تتفاوت، تفاوت التقرير الراجح فيها بحسب الآثار المترتبة عليها. إذا كان هناك أمر يفوت بفعل الصلاة في وقتها، لا شك أنه يقدم عليه. نعم. عليه الصلاة والسلام، لكنه ما يشرع تفويت الصلاة عن وقتها في آخر الأمر، يعني ولا صلاة خوف صلوا. نعم. إيه لا شك، لكن مثل لا يحكم بحكم عام مضطرد، ولذلك ما تجد أهل العلم يرجحون للذين صلوا قبل والذين صلوا بعد، لأن مثل هذه تتبع الآثار المترتبة عليها. إذا كان هناك شيء يفوت وفيه وقع في الإسلام والمسلمين، لا شك أنه يقدم على وقت الصلاة. نعم. وإذا كان الأمر سهل، يعني أنت طالب غريم مثلا ويصلي في المسجد الفلاني، تفوتك الصلاة اللي لم تصلي معه، الأمر سهل، يعني خلت تفوت الصلاة أهم من هذا. إيه ما أعرف، هذا هو الأصل إذا كان الأثر ضعيف، يعني ما يقاوم تفويت الوقت، وإذا كان الأثر عظيم نعم يقاوم تفويت الوقت رجح عليه. لا لا ما يلزم، لا يلزم، لا لا لا لا يحكم بحكم عام مضطرد، إنما الحكم يتبع الأثر المترتب عليه. يعني فرق بين أن يقال لك أن هناك شخص غريم لك يصلي في مسجد كذا، يصلي بالخارج مثلا، نعم إن جالس تصلي راح فاتك، نخليه روح صلاة أهم منه، نعم. لكن شخص لا سمح الله خطف ولده أو بنته، نعم، فقيل لهم أن مكانهم الذي يجتمعون فيه ويلتقون فيه المكان الفلاني، تجلس تصلي وهم يفرون، على حسب الأثر المترتب على هذا. فإن كان الأثر يسير صل الصلاة بوقتها، وإن كان أثره بالغ فلا شك أن تفويت الصلاة أسهل منه، فلا يحكم مثل هذا الحكم عام مضطرد أبدا. نعم يخرج، يخرج بدل اليوم باسل. لا لا أقول لك على حسب الأثر المترتب، ولذلك ما تجد أهل العلم يرجحون ترجيح مطلق. نظير ذلك مسألة الرجل الذي مدين، الرجل الغريم المدين قالوا يصلي في الخارج، ولو صليت المغرب بالرياض راح ما أدركته، تخلي الصلاة علشانه، تترك الصلاة علشانه، ما تترك الصلاة. لكن لو خطف ولد ولا بنت ولا شيء وهربوا به، ما تترك الصلاة علشانه. نعم فرق بين هذا وهذا. على كل حال مثل ما ذكرت لك، حتى صلاة المسايف فيها تنازلات كبيرة من أركان الصلاة وشروطها. صلاة الخوف، نعم صلاة الخوف يستدل بها أهل العلم على أمور، منها وجوب صلاة الجماعة، ومنها أيضا وجوب الصلاة في الوقت، صلاة الوقت شرط، ومثل ما قلت على حسب الأثر المترتب، على حسب الأثر المترتب. لو بحثت تبحث عن ماء، ذهبت تبحث عن ماء وعن سترة وتصلي وكذا، يصل الصائل أو المغتصب إلى مكان لا تصل إليه. إذا كان الميت يحتمل التأخير، المريض يحتمل التأخير يؤخر إلى أن يصل، إذا كان ما يحتمل حوادث إلا شبه يصل يؤخر الصلاة، ما في إشكال ولو خرج الوقت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أيه. مسألة نعم، لا الصحابة الذين صلوا قبل الوقت خشوا من فوات الوقت، فدل على أنه ليس بخير. نعم إيه. هؤلاء طالبون، والطالب مثل ما قررناه بالأمس، الطلب يختلف والمطلوب يختلف ومن أجله الطلب يختلف، والأمور تقدر بقدرها. نعم إيه. يعني يمكر بهم من أجل يفرق عن شرهم، إيه مش المعنى، ما في من عشر. على كل حال بحيث لا، إذا ترتب على ذلك المصلحة الراجحة كما هنا فلا بأس. نعم. وفي هذا من الفقه تصويب المجتهدين، وقد مضى بيانه في الأنبياء. وكان سعد بن معاذ إذ أصابه السهم دعا ربه فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمثني حتى تقر عيني في بني قريظة. وروى ابن وهب عن مالك قال: بلغني أن سعد بن معاذ مر بعائشة رضي الله عنها ونساء معها في الأطم، في الأطم فارغ الحصون، الأطم الحصوم نعم، في الأطم فارغ، وعليه درع مقلصة مشمر الكمين، مشمر الكمين، وبه أثر صفرة، وهو يرتجز: لبث قليلا يدرك الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت عائشة رضي الله عنها: لست أخاف أن يصاب سعد اليوم إلا في أطرافه، فأصيب في أكحله، في أكحله، لأنه مشمر الكمين، فإصابة العاري من الجسد أبلغ من إصابة المستور، فخشية أن يصاب في أطرافه وحصل ذلك. الأكحل عرق في الذراع، عرق في الذراع نعم. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أجمل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصيب في أكحله ثم قال: اللهم إن كان حرب قريظة لم يبق منه شيء فاقبضني إليك، وإن كان قد بقيت منه بقية فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداءه. فلما حكم في بني قريظة توفي، ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت دعوته. التاسعة: ولما خرج المسلمون إلى بني قريظة أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونهض. استدل أهل العلم بهذا على أن الأعمى تجوز ولايته، يجوز أن يتولى الإمارة والإمامة والقضاء والولاية العامة نعم. تراهم من وراء الحجاب في المعنى، وإن تغطي تصفي، ما في ما يمنع نعم. شو وكان أجمل، تصفه بما فيه مع أمن الفتنة، ما فيش كان نعم. ونهض علي وطائفة معه حتى أتوا بني قريظة ونازلوهم، فسمعوا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فانصرف علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لا تبلغ إليهم، وعرض له، فقال له: أظنك سمعت منهم شتمي، لو رأوني لكفوا عن ذلك. ونهض إليهم، فلما رأوه أمسكوا، فقال لهم: نقضتم العهد يا إخوة القرود، أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته. فقالوا: ما كنت جاهلا يا محمد، فلا تجهل علينا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 24 ليلة، وعرض عليهم سيدهم كعب 3 خصال ليختاروا أيها شاءوا، إما أن يسلموا ويتبعوا محمدا على ما جاء به فيسلموا. قال: وتحرز إما أن يسلموا ويتبعوا محمدا على ما جاء به فيسلموا. قال: وتحرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم، فوالله إنكم لتعلمون أنه الذي تجدونه مكتوبا في كتابكم. وإما أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم يتقدموا فيقاتلون حتى يموتوا من آخرهم، وإما أن يبيتوا المسلمين ليلة السبت في حين طمأنينتهم فيقتلوهم قتلا. فقالوا له: أما الإسلام فلا نسلم ولا نخالف حكم التوراة، وأما قتل أبنائنا. والتوراة المحرفة ولا التوراة الصحيحة فيتأمرهم بالإسلام. نعم. وأما قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منا أن نقتلهم ونحن لا نتعدى في السبت. ثم بعثوا إلى أبي لبابة وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأوس، فأتاهم فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالهم، وقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه: إنه الذبح إن فعلتم. ثم ندم أبو لبابة في الحين. نعم. وعلم قال: نعم انزلوا على حكمه. هذا في الظاهر كأنه يأمرهم بذلك ويشير عليهم بذلك، لكنه أشار إشارة خفية ألا ينزلوا، لأن نزولهم على حكمه عليه الصلاة والسلام يلزم منه قتلهم. أشار بيده إلى الذبح، ففيما يظهر ويبدو للناس أنه قال انزلوا على حكم محمد، وفيما يخفى أشار إليهم ألا تنزلوا، لأن العاقبة معروفة وهي الذبح. لا شك أن مثل هذا إظهار خلاف ما يبطن، ففيه ضرب من النفاق. نعم. ثم ندم أبو لبابة في الحين وعلم أنه خان الله ورسوله، وأنه أمر لا يستره الله عليه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى المدينة ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه في سارية وأقسم ألا يبرح من مكانه حتى يتوب الله عليه. فكانت امرأته تحله لوقت كل صلاة. قال ابن عيينة وغيره: فيه نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم الآية. وأقسم ألا يدخل أرض بني قريظة أبدا مكانا أصاب فيه الذنب. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أبي لبابة قال: أما إنه لو أتاني لاستغفرت له، وأما إذ فعل ما فعل فلا أطلقه حتى يطلقه الله تعالى. فأنزل الله تعالى في أمر أبي لبابة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. فلما نزل فيه القرآن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، يعني نظير ما فعل ثابت بن قيس بن الشماس، كان خطيبا جهوري الصوت، نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والخطيب بل ثابت كان جهوري الصوت، وإذا تكلم بكلام أرفع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فظن أنه هو المقصود بالآية، فربط نفسه في بيت فرسه وفقده النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فقيل له: نأتي بالخبر. فأتي بالخبر على ما ذكر، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقال: إنك لست من أهل النار، وإنما أنت من أهل الجنة. هذا كان كذا كان خوفهم، هذا كان وجلهم من هذه المخالفات المقصود منها وغير المقصود، والله المستعان. نعم. ولو استشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه لدعا له بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، والنبي عليه الصلاة والسلام عرف منه صدق التوبة وأن الله جل وعلا سوف يطلقه. هو ما في شك أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة، لكن قد يغفل عنها الإنسان، غفل عنها وفعل ما بوسعه. نعم. نعم. قال عندما قال له نقضت من عهد إخوة القرود. قال المعلق في رد لقول من يقول إخواننا اليهود وإخواننا النصارى. إيه لا هذا هذا ضال نسأل الله العافية. الذي يقول إخواننا ضال. كفار بالإجماع، هم كفار بالإجماع. إنما المؤمنون إخوة، والكافر ليس بأخ للمسلم، فهم كفار إجماعا، حتى كفر أهل العلم من شك في كفره، وقال بعضهم من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا. صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا صديق ولا حبيب ولا شيء. نعم. الموالاة غير الصلة، الموالاة غير الصلة، البراء نقيضه الولاء. فإذا لم تبرأ إلا من المحارب وليت غير المحارب، ولا تجوز موالاته بحال، لكن صلته إذا لم يصدر من المحارب ولا أخرجك من الديار ولا فعل، لا مانع من صلته ولا مانع من بره من غير موالاة. نعم. فلما نزل فيه القرآن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فلما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثب الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، وقد علمت أنهم حلفاؤنا، وقد أسعفت عبد الله بن أبي بن سلول في بني النضير حلفاء الخزرج، فلا يكن حظنا أوكس وأنقص عندك من حظ غيرنا، فهم موالينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الأوس، ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذلك إلى سعد بن معاذ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب في مرضه من جرحه الذي أصابه في الخندق، فحكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سماوات. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم زمن ابن إسحاق، فخندق بها خنادق، ثم أمر عليه السلام فضربت أعناقهم في تلك الخنادق، وقتل يومئذ حيي بن أخطب وكعب بن أسد، وكانا رأس القوم، وكانوا من الستمائة إلى السبعمائة، وكان على حيي حلة فقاحية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة، أنملة أنملة لئلا يسلبها. فلما أراد إفسادها لئلا تسلب منه، يعني كما يصنع في الكفن حينما شاع بين الناس أن القبور تنبش وتسلب الأكفان، صاروا يخرقون هذه الأكفان لئلا تسلب. الله المستعان. نعم. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي به ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم قال يا أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، وقتل من نسائهم امرأة وهي بنانة امرأة الحكم القرضي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلت. وأمر رسول الأصل أن النساء والذراري لا تقتل في الإسلام، لا تقتل النساء ولا الذرية، لكن هذه قتلت فاقتص منها. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من أنبت منهم وترك من لم ينبت، لأنه بلغ الحلم، إذا أنبت بلغ الحلم. نعم. وكان عطية القرضي ممن لم ينبت، فاستحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في الصحابة. ووهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس ولد الزبير بن باطا، فاستحياهم منهم عبد الرحمن بن الزبير أسلم وله صحبة. ووهب أيضا عليه السلام رفاعة بن سمو على القرضي لأم المنذر سلمى بنت قيس أخت سليط بن قيس من بني النجار، وكانت قد صلت إلى القبلتين، فأسلم رفاعة وله صحبة ورواية. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: أتى ثابت بن قيس بن شماس إلى ابن باطا وكانت له عنده يد، وقال: قد استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدك التي لك عندي. قال: ذلك يفعل الكريم بالكريم. ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له ولا أهل؟ قال: فأتى ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأعطاه أهله وولده، فأتى فأعلمه فقال: كيف يعيش رجل لا مال له؟ فأتى ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فطلبه فأعطاه ماله، فرجع إليه فأخبره، قال: ما فعل ابن أبي الحقيق الذي كان وجهه الذي كأن وجهه مرآة صينية؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان، يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال: قتلوا. قال: فما فعلت الفئتان؟ قال: قتلتا. قال: برئت ذمتك، ولن أصب فيها دلوا أبدا، يعني النخل، فألحقني بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليد التي كانت لابن باطا عند ثابت أنه أسره يوم بعاث، فجز ناصيته وأطلقه. العاشرة. نعم. العاشرة: وقسم صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة، فأسهم للفارس 3 أسهم وللراجل سهما، وقد قيل للفارس سهمان وللراجل سهم. وكانت الخيل للمسلمين يومئذ 36 فرسا، ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم من سبيهم ريحانة بنت عمرو ابن جنافة أحد بني عمرو بن قريظة، فلم تزل عنده إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وقيل إن غنيمة قريظة هي أول غنيمة قسم فيها للفارس والراجل، وأول غنيمة جعل فيها الخمس. وقد تقدم أن أول ذلك كان في بعث عبد الله بن جحش، فالله أعلم. قال أبو عمر: وتهذيب ذلك أن تكون القسم هنا، وجعل الفارس له 3 أسهم والراجل له سهم واحد، فالفرس سهمان ولراكبه واحد، هذا يدل على أن المال أكثر غناء في الحرب من الرجال، والسلاح الحاجة إليه أدعى من كثرة الرجال بدون سلاح، فساع إلى الهيجة بغير سلاح هذا لا قيمة له، فالخيل نفعها عظيم في الحرب، ولذا قسم لها أكثر مما يقسم للراجل. والنصوص الشرعية كلها تقدم المال على النفس في الجهاد، ما عدا آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والله المستعان. نعم. قال أبو عمر: وتهذيب ذلك أن تكون غنيمة قريظة أول غنيمة جرى فيها الخمس، بعد نزول قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. وكان عبد الله بن جحش قد خمس قبل ذلك في بعثه، ثم نزل القرآن بمثل ما فعله، وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. وكان فتح قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة من الهجرة. فلما تم أمر بني قريظة أجيبت دعوة الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذ، فانفجر جرحه وانفتح عرقه فجرى دمه ومات رضي الله عنه، وهو الذي أتى الحديث فيه: اهتز لموته عرش الرحمن، يعني سكان العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه واهتزوا له. هذا تأويل، والأصل أن يجرى اللفظ على ظاهره. اهتز له العرش، المعنى العرش مخلوق عظيم من المخلوقات، والحادث جعل أيضا موت هذا العبد الصالح مناسب للاهتزاز. نعم. وقال ابن القاسم عن مالك: حدثني يحيى بن سعيد قال: لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض قبلها. قال مالك: ولم يستشهد يوم الخندق من المسلمين إلا 4 أو 5. قلت: الذي استشهد يوم الخندق من المسلمين 6 نفر، فيما ذكر أهل العلم بالسير: سعد بن معاذ، أبو عمرو من بني عبد الأشهل، وأنس بن أوس بن عتيك، وعبد الله بن سهل، وكلاهما أيضا من بني عبد الأشهل، والطفيل بن النعمان، وثعلبة بن غنمة، وكلاهما من بني سلمة، وكعب بن زيد من بني دينار بن النجار، أصابه سهم غرب فقتله رضي الله عنه. غرب يعني طائش، لا يعلم أين جهته، ولم يقصد به الشخص المقتول. نعم. وقتل من الكفار 3: منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار، أصابه سهم مات منه بمكة، وقد قيل إنما هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق. ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي اقتحم الخندق فتورط فيه فقتل، وغلب المسلمون على جسده. فروي عن الزهري أنهم أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده 10,000 درهم، فقال: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه. فخلى بينهم وبينه. وعمر بن عبد ود شراء الجسد، لا سيما جسد الكافر، سواء كان من البائع مسلم أو المشتري مسلم، وقد يكون في ذلك مصلحة تشريح مثلا، فشراء أجساد الكفار أصلها هذه المسألة، هذه القصة. فهل تم الشراء فتدل على الجواز، أو لم يتم الشراء فنقول بعدم الجواز، أو نفرق بين من كان محاربا وأصله الأصل فيه أنه يسترق فيباع حيا ويباع ميتا، أو نقول إنه لم يتم استرقاقه قبل موته فلا يكون له حكم الأرقاء. غلب المسلمون على جسده. فروي عن الزهري أنهم أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده 10,000 درهم، فقال: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه. يعني قال: لا يجوز البيع جثة الآدم، لا يجوز بيعها. إن لو كان الحكم عدم الجواز لكان هذا هو الجواب. ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني على هذا يجوز أن يشترى جسد الكافر للتشريح مثلا، أو إذا استولى عليه المسلمون وأراد أهله فكاكه وفداءه يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام من عليهم بذلك: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه. نعم. المبلغ هذا يدل على أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جسد 10,000 درهم. حين يبلغ يدفع المبلغ الكبير لعظم المقابل ولو لم يحصل مساواة. نعم. وعمر بن عبد ود الذي قتله علي مبارزة وقد تقدم، واستشهد يوم قريضة من المسلمين خلاد بن سويد ابن ثعلبة بن عمرو من بني الحارث بن الخزرج، طرحت عليه امرأة من بني قريضة رحا فقتلته، ومات في الحصار أبو سنان بن محصن ابن حرثان الأسدي أخو عكاشة بن محصن، فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقبرة بني قريضة التي يتدافن فيها المسلمون السكان بها اليوم، ولم يصب غير هذين، ولم يغزو كفار قريش المؤمنين بعد الخندق. وأسند الدارمي أبو محمد في مسنده أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام، فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها، ثم أمره فأقام العشاء فصلاها، وذلك قبل أن ينزل. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. خرجه النسائي أيضا. وقد مضت هذه المسألة في طه. وقد هذه المسألة هي التي ذكرناها في أول الأمر، وأن غزوة الخندق كانت قبل ذات الرقاع أو بعدها على الخلاف بين أهل العلم، وأن الجمهور يقول أنها بعد ذات الرقاع، ويتخلصون من هذا بأن صلاة الخوف لا تصلى في الحضر ولو ترتب على ذلك تأخير الصلوات. والقول الثاني هو الذي رجحه البخاري رحمه الله وابن القيم، قالوا إن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق، ولذا قال: وذلك قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. وقد ذكرنا في هذه الغزاة أحكاما كثيرة لمن تأملها في مسائل عشر. ثم نرجع إلى أول الآية وهي 19 آية تضمنت ما ذكرناه. قوله تعالى: إذ جاءتكم جنود، يعني الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا. قال مجاهد: هي الصبا، أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم. قال: والجنود الملائكة، ولم تقاتل يومئذ. وقال عكرمة: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن محوة لا تسري بليل. فكانت الريح التي أرسلت إليه التي أرسلت عليهم الصبا. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وكانت هذه الريح معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا قريبا منها، لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق، وكانوا في عافية منها ولا خبر عندهم بها. وجنودا لم تروها، وقرئ بالياء أي لم يرها المشركون. قال المفسرون: بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في بعض، وأرسل الله عليهم الرعب، وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كل خباء حتى كان سيد كل خباء يقول: يا بني فلان هلم إلي. فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء، لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب. وأنتم تسمعون وتشاهدون ما تحمله هذه الأعاصير وهذه الرياح التي تدمر ما تمر به، وهي لا شك أنها عظة وعبرة للناس، ومر علينا في الأيام السابقة شيء يسير منه، تضايق الناس منه، تضرر به أصحاب الأمراض الربو ما أشبه ذلك، فكيف بالأعاصير التي تقتلع الأشجار، تهدم المنازل وتشرد السكان، صلى الله السلامة والعافية، فضلا عن ريح عاد التي ما أتت من شيء إلا جعلته كالرميم، صلى الله العافية. نعم. وكان الله بما تعملون بصيرا. وقرئ يعملون بالياء على الخبر، وهي قراءة أبي عمرو، والباقون بالتاء، يعني من حفر الخندق والتحرز من العدو. يكفيك، بارك الله، صل على